نقرأ لكم رواية نادي السيارات للكاتب علاء الأصواني، صادرة عن دار الشروق، بصوت إسلام عادل. تفهمت زوجتي أنني أحتاج إلى العزلة. تركت لها السيارة الكبيرة بالسائق لتنقلاتها مع الأولاد. قدت السيارة الصغيرة بنفسي إلى الشاليه الذي نملكه في الساحل الشمالي. 3 ساعات وأنا وحدي مع أفكاري وصوت أم كلثوم المنبعث من مسجل السيارة. قبل أن أجتاز بوابة القرية دقق رجل الأمن في أوراقي. أثناء الشتاء تشدد إدارة القرية إجراءات التأمين لمنع السرقات. لفحني هواء البحر البارد المنعش. كانت القرية خاوية تماما، بدت وكأنها مدينة مسحورة هجرها سكانها. الشاليهات مغلقة والشوارع خالية إلا من أعمدة النور. اجتزت ميدان القرية الرئيسي ثم عرجت على الشارع الذي يفضي إلى الشاليه. فجأة ظهرت سيارة يابانية حديثة يقودها رجل خمسيني وبجواره امرأة أربعينية جميلة. مرت السيارة بجواري فتطلعت إليهما، هما عاشقان جاء إلى القرية ليختليا بعيدا عن الأعين، لا شك في ذلك. هذا الصفاء الذي تورد، هذا الصمت المفعم بالمحبة، صعب أن يحدث بين زوجين. وصلت إلى الشاليه، فتحت الباب فأصدر صريرا عتيقا. اتبعت نصائح زوجتي بحذافيرها، بدأت بفتح النوافذ وتشغيل الثلاجة وإزالة الأغطية من على الأثاث. أخذت حماما ساخنا ثم دخلت إلى حجرة النوم حيث أفرغت حقيبتي ووضعت ثيابي في الدولاب، ثم أعددت جلستي في الصالة أمام الشرفة. طلبت الأكل بالتليفون من المحل الوحيد الذي يعمل في الشتاء. أكلت بشهية ربما بتأثير هواء البحر. أحسست برغبة لا تقاوم في النعاس. لما استيقظت كان الليل قد هبط. تطلعت من الشرفة، كانت القرية مظلمة وخاوية ما عدا شريطا طويلا من أعمدة الإضاءة. أحسست بوحشة، ثم خطرت لي فكرة غريبة مقلقة. أنا الآن وحيد تماما على بعد مئات الكيلومترات من القاهرة. هل يمكن أن يحدث شيء ما فجأة؟ أن تصيبني أزمة قلبية مثلا، أو يهاجمني لصوص مسلحون؟ هل يمكن أن أكون بطلا لواحدة من الحوادث التي أقرأها في الجرائد؟ سيكون عنوانا مثيرا، مقتل روائي معروف في ظروف غامضة. ركزت تفكيري حتى أطرد الهواجس. على مسافة 3 كيلومترات توجد مستشفى حديثة مجهزة، سوف أنقل إليها فورا لو أصابني مرض. كما أنه يستحيل أن أتعرض للسطو، الحراسة مشددة على القرية من كل المداخل وحتى من ناحية البحر. الحراس جميعا من عرب الساحل، وهم يعرفون جيدا المنطقة ويطوفون في دوريات على مدار 24 ساعة. ليس هناك أدنى احتمال للسرقة، ولكن ماذا لو شكل الحراس أنفسهم عصابة للسطو على الشاليهات؟ يا لها من فكرة تصلح لفيلم بوليسي. أخذت حماما جديدا، كانت هذه هي طريقتي لكي أتخلص من أفكار وأحاسيس لا أريدها. ما إن أقف تحت الدش وأشعر بالماء الساخن يغمرني حتى تنجلي صفحة ذهني وتصفو نفسي شيئا فشيئا. خرجت منتعشا وصنعت لنفسي فنجانا من القهوة، ثم شرعت في العمل. أوصلت اللابتوب إلى ماكينة الطباعة، ثم زودتها برزمة كاملة من الورق. كنت قد راجعت الرواية مرارا من قبل، لكني قررت أن أقرأها لمرة أخيرة. استغرقت القراءة 3 ساعات، لم أغير كلمة واحدة، ربما أضفت فاصلة أو نقطة هنا أو هناك. أغلقت ملف الرواية على شاشة اللابتوب ثم نهضت وخرجت إلى الشرفة. أشعلت سيجارة ورحت أتأمل الشارع الخالي. كنت أدرك أنني أتهرب من طبع الرواية وأجل بقدر إمكاني تلك اللحظة الصعبة الفريدة من نوعها. الآن بضغطة واحدة من إصبعي على زر الطباعة سوف تولد الرواية، ستخرج إلى النور، ستتحول فجأة من نص افتراضي يتشكل في خيالي إلى كائن مكتمل ملموس له وجود حقيقي وحياة مستقلة. كانت لحظة طبع الرواية تثير داخلي كل مرة مشاعر غريبة قوية ومتناقضة. خليط من الزهو والوحشة والشجن. الزهو لأنني أنجزت هذا العمل، والوحشة لأنني أفارق شخصيات الرواية التي عشت معها طويلا. كأنني أقمت مع أصدقاء أحبهم وحان وقت الفراق. أما الشجن فربما لأنني أتنازل عن شيء عزيز وأمنحه إلى الآخرين، كأنما أشهد زفاف ابنتي الوحيدة. بقدر سعادتي بزواجها يحزنني أنها لم تعد تخصني، وها أنا أسلمها بيدي إلى رجل آخر. قمت لأعد لنفسي فنجانا آخر من القهوة، ما إن دخلت المطبخ حتى حدثت مفاجأة. استمعت إلى وقع أقدام، لم أصدق أذني. تجاهلت الأمر وانشغلت بإعداد القهوة، لكن الصوت تكرر بشكل أوضح. أطرقت وأصغت السمع. هذه المرة تأكدت إذن أن لا أحلم. كان وقع الأقدام لأكثر من شخص. وقفت مأخوذا، لا أحد يعرف أنني هنا. من هؤلاء وماذا يريدون؟ اقترب وقع الأقدام شيئا فشيئا، ثم دق جرس الباب. إنهم في الخارج ينتظرون أمام الباب. لا مفر من مواجهة الموقف. فتحت أدراج المطبخ واحدا تلو الآخر بسرعة، حتى عثرت على سكين طويلة لها نصل حاد. وضعتها على الرف المقابل للباب بحيث أستطيع أن ألتقطها في أي لحظة. أضأت المصباح الخارجي ونظرت من العين السحرية. رأيت رجلا وامرأة لم أتبين ملامحهما في الضوء الخافت. فتحت الباب ببطء وعجلتهما قبل أن ينطقا بحرف. خير؟ قالت المرأة بصوت مرح. مساء الخير يا أستاذ. رحت أتطلع إليهما. قال الرجل بود كأنما يخاطب صديقا قديما، متأسفون لإزعاجك، لكننا جئنا إليك في موضوع مهم. أنا لا أعرفكما. بل تعرفنا جيدا، هكذا قالت المرأة وهي تبتسم. استفزتني لهجتها الواثقة فقلت من فضلك، بالتأكيد هناك خطأ ما. ضحكت المرأة وقالت لا يوجد أي خطأ، أنت تعرفنا جيدا. ازداد الموقف غموضا. ابتسم الرجل وقال ألا تذكر أنك رأيتنا من قبل؟ أحسست بخوف. قيل إلي للغرابة أنني قد عشت هذه اللحظة من قبل. بدا الرجل والمرأة فعلا مألوفين لدي، كأنني رأيتهما وتحدثت معهما في الماضي. كأن لقائي السابق بهما كان مطمورا في ذاكرتي ثم انبعث فجأة. قلت بصوت عال لا وقت لدي لمثل هذه الألغاز، من أنتما وماذا تريدان؟ قال الرجل بهدوء مستفز هل ستتركنا هكذا واقفين على الباب؟ ندخل أولا ثم نتكلم. الغريب أنني انسقت، تنحيت عن الباب وتركتهما يدخلان. كأنني انجذبت فجأة إلى مجال غامض ولم أعد أسيطر على نفسي. رحت أستمع إلى ما أقوله وأتفرج على ما أفعله كأنني شخص آخر. دخل الرجل والمرأة بهدوء، كانا يتحركان بألفة كأنهما في بيتهما. جلسا متجاورين على الأريكة، فرأيتهما بوضوح لأول مرة في الضوء. كان الرجل في نهاية العشرينيات من عمره، ضخم بغير ترهل، أسمر وسيم. أما المرأة فقد جاوزت العشرين بالكاد، جميلة تأخذ القلب بجسدها الرشيق وملامحها الدقيقة المتناسقة، بسمرتها الرائقة وعينيها الخضراوين الرائعتين. كان ثيابهما أنيقة لكنها من طراز عتيق يعود إلى الأربعينيات. ارتدى الرجل بدلة شركسكين بيضاء هفهافة وقميصا أبيض ياقته منشاة ورابطة عنق زرقاء عقدتها مثلثة صغيرة، وحذاء إنجليزيا أبيض وأسود. أما المرأة فكانت ترتدي تييرا أزرق بياقة وأزرار وقلابات بيضاء، وتضع قبعة الشبيكة على شعرها المصفف على هيئة جدائل. ثم تهالة عتيقة كانت تحيط بهما، وكأنهما خارجان لتوهما من ألبوم صور تذكارية أو من فيلم أبيض وأسود. تشتت ذهني تماما، لم أعد قادرا على استيعاب ما يحدث. خطر لي أنني أعاني من هلاوس. لم أعد واثقا أن الرجل والمرأة الجالسين أمامي حقيقيان. أخرج الرجل سيجارة من علبة حمراء ماركة لاك سترايك التي كانت شهيرة في الأربعينيات. أمسك السيجارة بإصبعين ثم خبطها على ظهر يده ووضعها في فمه، ثم أشعلها باستعمال ولاعة بنزين صغيرة. سحب نفسا عميقا وقال: أنا كامل همام، وهذه أختي صالحة همام. مستحيل، ضحك وقال ببطء: عارف أن الموضوع صعب على استيعابك، لكن هذه هي الحقيقة. أنا كامل عبد العزيز همام، وهذه صالحة. حدقت في وجهه، وفجأة تملكني الغضب وصحت: اسمع، أنا لا أسمح لك بإضاعة وقتي. اهدأ حتى أشرح لك. لا أريد أي شرح من فضلك، لدي عمل يجب أن أؤديه الآن. ابتسمت المرأة وقالت: نحن جزء من عملك. وأضاف الرجل: بل نحن عملك ذاته. لم أرد، انتابتني قشعريرة، تتابعت دقة قلبي وتصبب العرق مني، وأحسست أنني سأفقد الوعي. كأنما أشفق الرجل على حالي، فابتسم بود وقال بصوت هادئ: يا أستاذ، أرجوك صدقني، أنا كامل همام، وهذه أختي صالحة. ربنا يعلم كم نحبك، وأنا وأختي خرجنا من خيالك إلى الحياة الحقيقية. أنت تخيلتنا في الرواية، تصورت تفاصيل حياتنا وكتبتها. بعد درجة معينة من رسم الشخصية، فإنها توجد على نحو ما، تنتقل من الخيال إلى الواقع. لم أرد، ظللت أنظر إليهما. ضحكت المرأة وقالت: أنا طبعا مقدرة تأثير المفاجأة عليك، لكن هذه هي الحقيقة. لقد خرجنا من خيالك ثم جئنا لمقابلتك. ظللت صامتا، وقال الرجل بصوت مرح: يجب أن نشكرك، من حسن حظنا أننا بين شخصياتك. يعجبني إخلاصك لفنك، أنت تقضي أعواما في كتابة رواية واحدة، قليلون هم الروائيون الذين يتكلفون هذا الجهد. شكرا، هكذا قلت بصوت خافت، وأنا مأخوذ بفكرة أنني بدأت آلف ما يحدث على غرابته. رحت أقلب نظري بينهما. ابتسمت صالحة وقالت بصوتها الرخيم: لا تنظر إلي بهذه الطريقة، وكأني من عجائب الدنيا. أنت كاتب كبير، وتعرف أن هناك ظواهر كثيرة خارجة عن سيطرة حواسنا لا نستطيع تفسيرها. لقد بذلت كل جهدك من أجل خلق شخصيات حية، وها نحن أحياء فعلا أمامك. أليس هذا ما كنت تريده؟ قلت بصوت عال: سأفترض أن ما تقولانه صحيح، حتى لو كنتما كامل وصالح همام فعلا، ماذا تريدان مني؟ اتسعت ابتسامة كامل ونفض رماد سيجارته في المطفأة، ثم قال: دخلنا في الجد. بص يا أستاذ، جئنا لمنعك من طبع الرواية. بأي حق؟ بصراحة الرواية جيدة، ولكن تنقصها أشياء مهمة. مثل ماذا؟ كأنهما ينفذان خطة معدة سلفا. ابتسمت صالحة وقالت: الرواية تنقصها أحاسيسنا وأفكارنا. قد عبرت عن أحاسيسي وأفكار شخصياتي بالكامل. عبرت عنها من وجهة نظرك؟ طبعا، لأنني المؤلف. ولماذا لا تتركنا نحن نعبر عن أنفسنا؟ ليس من حق أحد أن يتدخل في عملي. أطرق كامل لحظات كأنما يبحث عن الكلمات المناسبة، ثم قال بهدوء: يا أستاذ، ثق بنا أرجوك، نحن نعلم مدى الجهد الذي بذلته، ولكن لا يمكن أن تصف أحاسيسنا وأفكارنا بالنيابة عنا. كذا يفعل المؤلفون جميعا، لكن وضعنا مختلف، لقد خرجنا إلى الحياة فعلا، من حقنا أن نتحدث عن أنفسنا، لدينا أشياء مهمة لا بد من إضافتها إلى الرواية. نهضت من مكاني وصحت: اسمع، هذه روايتي أنا، كتبتها من خيالي وتجربتي، لن أسمح بإضافة كلمة واحدة لم أكتبها. نهضت صالحة من مكانها واقتربت مني، فسربت إلى أنفي رائحة عطر مساء باريس. قالت: لا أفهم سر غضبك يا أستاذ، نحن نريد مصلحتك. لو صدرت الرواية قبل أن أضيف إليها أحاسيسنا، ستكون خسارة كبيرة لك. لم يعد هناك ما يقال، حسمت أمري ونهضت، توجهت نحو الباب وفتحته وقلت بصوت عال: تفضل لو سمحتما. تطردنا؟ هكذا صاحت صالحة وهي تنظر إلي بعتاب. كان لعينيها الخضراوين تأثير غريب. قالت بتأثر: لم نفعل ما يستدعي معاملتنا بهذه الطريقة الفظة. رددت قائلا: اخرجا من بيتي فورا. نهض كامل أولا ثم نهضت صالحة وقالت: أنت مصر على إهانتنا، حسنا سوف ننصرف، فقط أريد منك شيئا واحدا. فتحت حقيبتها المستديرة على عجل وأخرجت قرصا مضغوطا موضوعا في علبة شفافة وقالت: هذه نسخة الرواية، وقد سجلنا فيها كل ما حدث في حياتنا. حياتكما أنا الذي اخترعتها، أنت اخترعتها ونحن عشناها. لا جدوى من النقاش. كدت أفقد سيطرتي على أعصابي وأرتكب حماقة. ظلت صالحة مبتسمة ويدها ممدودة بالقرص المضغوط، ولما أدركت أنني لن آخذه وضعته بهدوء على المنضدة الصغيرة. مشيا بهدوء ثم خرجا وأغلقا الباب خلفهما برفق. ظللت مذهولا لحظات ثم ألقيت بنفسي على المقعد القريب. كنت مشوشا تماما، لا أعرف ماذا أفعل. أشعلت سيجارة. يا الله، ماذا يحدث ومن هؤلاء؟ هل هما محتلان أم مخبولان؟ مهما يكن من أمرهما، فكيف عرفا أسماء شخصيات روايات الجديدة التي لم يقرأها مخلوق سواي؟ هل يمكن فعلا أن تنبعث حياة حقيقية في شخصيات أدبية متخيلة؟ هناك علم كامل اسمه الباراسيكولوجي، يبحث في الظواهر الخارقة التي نعجز عن تفسيرها. خطرت لي فكرة مقلقة: ربما أكون مريضا. هل اضطربت نفسيا وبدأت أعاني من هلاوس؟ لو كنت حشاشا لفسرت الأمر بجرعة زائدة. جربت الحشيش مرة واحدة فأصابني بحالة من البلادة جعلتني أتجنبه إلى الأبد. لا أعرف كيف يكتب بعض الأدباء أعمالهم تحت تأثير المخدرات. الكتابة بالنسبة لي تركيز حاد. أنا الآن منتبه تماما، هذان الزائران حقيقيان، لكني من هول المفاجأة تسرعت وعاملتهما بقسوة. لقد أخطأت عندما طردتهما، كان يجب أن أستبقيهما حتى أفهم سرهما. كان علي أن أتجاوز ذهولي وأستمع إليهما. نهضت وفتحت الباب ونزلت الدرجات بسرعة. قررت أن ألحق بهما، سأعتذر لهما وأردهما، لابد أن أستجلي حقيقة ما يحدث. كنت واثقا من أنهما لم يبتعدا كثيرا. مددت الخطى واجتزت ممر الحديقة. لما خرجت إلى نهر الشارع انتابتني حيرة: هل توجها يمينا أم يسارا؟ لو أخطأت في تقدير الاتجاه سأفقدهما إلى الأبد. لمحت موظف أمن تابعا للقرية بزيه الأزرق المميز، كان جالسا على مقعد من الخوص على الرصيف المقابل. هرعت نحوه، وقف احتراما. سألته إن كانت السيدة والأستاذ اللذان خرجا من عندي منذ قليل قد اتجها إلى ناحية البحر أم ناحية الطريق الصحراوي. حدثت مفاجأة أخرى هوت على رأسي كالصاعقة. قال لي موظف الأمن أنه لم يرهما. وصفتهما له بدقة، لكنه أكد أنه يجلس في مكانه من ساعات ولم يرى أي شخص يدخل أو يخرج من الشاليه. توقفت عن مجادلته ورحت أتلفت حولي كأنني أتشبث بالأمل الأخير. أسرعت في اتجاه البحر ثم عدت بسرعة في الاتجاه المقابل. تمنيت أن ألمح صالحة وكاملة، لكنهما اختفيا تماما. أدركت أن ما أفعله لن يجدي شيئا. عدت نحو البيت، كنت ألهث. صعدت الدرج ببطء، انتابني هلع مفاجئ. أنا فعلا مريض، أعاني من هلاوس، يظهر أمامي أشخاص لا يراهم أحد غيري. أحسست بالعرق يتصبب على جبيني، وبدت أسمع دقات قلبي القوية المتلاحقة. طرأت على ذهني فكرة هي الفيصل الوحيد الباقي بين الوهم والحقيقة. فتحت الباب بالمفتاح وضغطت الزر فغمر الصالة ضوء المصباح. أغمضت عيني وفتحتهما ثم تطلعت إلى المائدة. كان القرص المضغوط هناك تماما حيث تركته صالحة. أحسست براحة. التقطت القرص المضغوط بأصابع مرتعشة من العلبة ثم أدخلته في اللابتوب. انتظرت قليلا حتى أضاءت الشاشة. وبدأت أقرأ. واحد. بدأت الرواية عندما التقى رجل يدعى كارل بينز بامرأة اسمها بيرتا. في الصورة الوحيدة المتوفرة له يبدو كارل بينز شخصا غامضا على نحو ما، شارد ذهن فيما يشبه الترفع عن تفاصيل الحياة اليومية لدرجة أنه نسي أن يغلق أزرار معطفه وهو يقف أمام الكاميرا. يبدو على وجهه حزن عميق راسخ، انكسار قديم خلفته طفولة قاسية. مات أبوه سائق القطار في حادث مروع وهو طفل لا يتجاوز العامين، وقاتلت أمه الفقيرة بضراوة لتوفر له تعليما جيدا. اضطر كارل للعمل في سن مبكرة ليساعد أمه في الإنفاق على إخوته. نظرته في الصورة تعكس ذكاء واضحا وإرادة قوية، لكنها أيضا تحمل بعدا غائما غير محدد، وكأنه يتطلع إلى شيء ما في أفق بعيد لا يراه أحد. أما بيرتا فإن صورتها تعكس جمالا من نوع خاص لا ينبعث من الشهوة أو الغواية بقدر ما يفيض بحنان أمومي. ثمة رقة آخاذة ووداعة ملائكية في ملامح وجهها، ولكن هناك أيضا عزيمة قوية واستعدادا كاملا للتضحية من أجل الواجب. في اليوم 20 من يوليو عام 1872 في مدينة مانهايم الألمانية، امتلأت الكنيسة عن آخرها برجال ونساء ارتدوا أفضل ما لديهم من ثياب واصطفوا جالسين في المقاعد. كان عدد المدعوين كبيرا حتى اضطر بعضهم إلى متابعة المناسبة وهم وقوف. بالرغم من الزجر والتوبيخ استمر الأطفال في الصياح والقفز في أنحاء المكان. كانت جدران الكنيسة مطلية حديثا، فأضافت رائحة الطلاء النفاذة إلى حرارة الجو شعورا خانقا، مما جعل السيدات يتأففن ويحركن مراوحهن الحريرية المنقوشة بقوة أمام وجوههن. فجأة صارت همهمات مريحة وعلى تصفيق حماسي متقطع، ثم ظهر كارل بينز ببدلته البيضاء الأنيقة وهو يتأبط ذراع عروسه بيرتا التي تألقت في فستان رائع من الدانتيلا الفرنسية الخضراء مرصع بفصوص صغيرة من الماس الصناعي، ينحسر من أعلى بشكل دائري ليبين نحرها الناصع الأخاذ، ثم ينزل محبوكا ليظهر خصرها الرشيق، وينتهي من أسفل منتفشا مثل زي راقصة البالي. مشى العروسان على مهل حتى وقفا أمام المذبح المقدس، ثم بدأ في ترديد قسم الزواج خلف القس البدين الذي كان من وطأة الحر بين جملة وأخرى يجرع من إناء الماء البارد الموضوع بجواره ويجفف العرق على وجهه بمنديله الكبير. أمسك كارل بيد بيرتا وردد القسم بصوت أجش ونبرة مقتضبة وهو عابس كعادته، كأنه مضطر لما يقوله. ولما جاء دور بيرتا تضرج وجهها واضطربت أنفاسها، ثم خرج صوتها مضطرما متقطعا كأنها تلميذ يردد محفوظات صعبة أمام مدرس صارم. باسم الرب يسوع اتخذتك يا كار بينز زوجا لي، أعاهدك على أن أصحبك في الفرح والأحزان، في الغنى والفقر، وفي الصحة والمرض. سأظل معك دائما وسأحبك دائما حتى يفرقنا الموت. انتهت المراسم وأعقب ذلك عشاء ضم الأهل وبعض الأصدقاء المقربين. قبيل منتصف الليل فتح كارل باب المنزل الجديد وتوقفت بيرتا للحظة قبل أن تعبر بقدمها عتبة الباب. فكرت أنها الآن تنهي فترة من حياتها لتبدأ فترة جديدة مختلفة، وهمست بدعاء للرب أن يبارك حياتهما معا. كانت حجرة النوم في الطابق العلوي. قبل زفاف لم تكن بيرتا قد منحت كارل إلا بضع قبلات مختلسة انتزعها بجهد جهيد. كان ضميرها البروتستانتي اليقظ يمنعها من تسليم جسدها لأي رجل إلا بموجب زواج شرعي يعقد في بيت الرب. من هنا اتخذ لقاؤهما الجسدي الأول بعدا احتفاليا متفردا، وظل منطبعا بأدق تفاصيله في ذهنها إلى الأبد. لن تنسى بيرتا بعد ذلك طيلة حياتها تلك اللحظات الأولى العفوية المرتبكة المتلهفة المهمومة والمبهجة. مع ذلك محاولتهما للحديث في موضوعات شتى، جملهما المشتتة المتقطعة، الصمت الذي خيم عليهما. كيف اندفع كارل نحوها وبدأ يقبلها برقة، أنفاسه الحارة المشبعة برائحة السيجار والكحول وملمس شاربه الشائك، البيجامة الحريرية البيضاء التي اختلطت رائحتها الجديدة برائحة جسده. ستتذكر دائما كيف كادت تفقد وعيها من فرط الخجل وهي تهمس له أن يغلق الأنوار كلها. قبلته المتتابعة التي جعلت جسدها يرتخي شيئا فشيئا، حتى أحست بأنها تسبح في فضاء رحب مدهش. ثم ذلك الالتحام بين جسديهما، الغريب المفاجئ والمألوف المتوقع في نفس الوقت، الذي سبب لها ألما خفيفا، ولم يلبث أن منحها إحساسا رائعا بأنها قد اقترنت بهذا الرجل إلى الأبد. تستعيد بيرتا تلك الأيام بابتسامة رضا وحنان. كانت الفترة الأولى للزواج أياما من الهناء الخالص، بذلت بيرتا كل ما تستطيع من أجل إسعاد زوجها. كان أملها أن تنشئ أسرة مسيحية صالحة تكون بمثابة شجرة مثمرة في حديقة الرب، ولكن للأسف شيئا فشيئا تكاثرت الغيوم حتى حجبت الشمس. سرعان ما اكتشفت بيرتا أن زوجها غريب الأطوار، مختلف عن كل الرجال الذين عرفتهم أو سمعت عنهم في حياتها، مختلف عن أبيها وإخوتها وأزواج صديقاتها جميعا. إن غرابة أطواره تصل لدرجة يبدو فيها أحيانا وكأنه شخصان متناقضان اجتمعا في جسد واحد. يكون كارل الرقيق الوديع الودود الذي أحبته وتمنت الزواج منه، وفجأة يمسه شيطان فينقلب إلى شخص آخر شارد الذهن ضيق الصدر عصبي يتشجر على أهون سبب، يعاملها بفظاظة لم تتوقع أبدا أن تصدر عنه. يتحول عندئذ إلى شخص غامض يحيط كل ما يفعله بالكتمان لدرجة جعلتها تتساءل ما الذي تعرفه فعلا عن هذا الرجل الذي تزوجته. كانت تعلم أنه يعمل مهندسا في مصنع ويشارك زميلا له في مشروع صغير لزيادة دخله، وقد جاء هذا يوم وطلب منها أن تقرضه مبلغا من المال ليشتري حصة شريكة، فلم تتردد لحظة، منحته ما أراد من مالها الخاص. حينئذ أظهر كارل امتنانه وقبل يدها، قال بتأثر أنه لن ينسى فضلها أبدا. لكنه بعد أيام قليلة عاد إلى غرابة أطواره، فأخبرها أنه استأجر قبوا في منزل آل ميلر في الشارع المجاور ليكون بمثابة ورشة له. قال باقتضاب إنه سينجز هناك الأعمال التي لم يتمكن من إنجازها في المصنع، ثم تهرب بعد ذلك من الإجابة عن أسئلتها. ابتسم بغموض وتركها وخرج. صار كارل يقضي في القبو ساعات طويلة، ورفض بشدة أن تصحبه بيرتا إلى هناك، وعندما سألته من ينظف لك هذا المكان تظاهر بأنه لم يسمع السؤال. مع الأيام ازدادت تصرفاته شذوذا، صار يقبع في ركن الصالة البعيد يدخن السيجارة وهو صامت ذاهل تماما عن كل ما حوله، وفجأة يهب واقفا ويهرع خارجا من البيت وكأنه تذكر أمرا خطيرا لا يقبل التأجيل. يغيب لفترة قد تمتد إلى ساعات، ثم يعود ليستعيد جلسته الأولى. ذات ليلة كانت بيرتا معه في الفراش، وبينما جسداهما متلحمان بعنف في ذروة التوهج، فتحت عينيها فجأة فرأت وجهه في بصيص الضوء المتسلل من خارج الحجرة. كان كارل خلال أكثر لحظاتهما حميمية يتطلع بعيدا كأنما يفكر في أمر آخر. كان معها بجسده فقط بينما روحه تحوم في مكان بعيد. تلك الليلة أدركت بيرتا أنها فقدته إلى الأبد. دهمها حزن ثقيل وتصاعدت هواجسها لتتخذ منحنى آخر. ما الذي يجعل الرجل شارد الذهن حتى وهو يضاجع زوجته؟ انقضت الإجابة على رأسها كالصاعقة. كارل يعشق امرأة أخرى، هذا هو التفسير الوحيد لكل ما يحدث. من هي عشيقة كارل؟ هل هي أجمل مني؟ ومتى وكيف أحبها؟ ولماذا لم يتزوجها بدلا من أن يخدعني؟ ثم من أدراني أنه أخذ المال ليستخلص الشركة لنفسه كما قال؟ من أدراني أنه لا ينفق أموالي على عشيقته؟ بل ومن أدراني أنه استأجر القبو ليعمل فيه؟ ألا يمكن أن يكون القبو المكان الذي يلتقي فيه بعشيقته؟ أسرة ميلر معروفون بالجشع، لن يمانع إطلاقا في أن يزني أي شخص في قبوهم ما دام يدفع إيجارا جيدا. ظلت بيرتا تتعذب بشكوكها حتى انتبهت من نومها ذات ليلة، فلم تجد كارل بجوارها. قفزت من الفراش تبحث عنه، فوجدته جالسا في حجرة مكتبه يدخن ويكتب على ورقة أمامه، ما إن لمحها حتى مد يده ليخفي ما كتبه. سألته فدمدم باقتضاب: لدي عمل يجب أن أنجزه الليلة. وقفت تحدق فيه، أدركت بالطبع أنه يكتب رسالة إلى امرأة أخرى. هل بلغت به الوقاحة لدرجة أن يترك فراش زوجته ليكتب رسالة إلى عاشقته؟ خطر لها أن تنقض عليه وتنتزع الخطاب من يده وليكن ما يكون. ترددت لحظة ثم انسحبت إلى حجرتها. تلك الليلة لم تنم. سألت نفسها: لماذا لم تواجه؟ لماذا لم تخطف منه الخطاب ليكون دليل إدانته في يدها؟ كانت في أعماقها تخاف من مواجهة الحقيقة. إن هواجسها عن خيانة زوجها تفترس روحها بلا رحمة، لكنها في الوقت نفسه تترك احتمالا ولو ضئيلا ببراءته. ماذا لو واجهته فاعترف وأعلن علاقته بالمرأة الأخرى؟ ماذا ستفعل عندئذ؟ هل تخبر أهلها؟ هل تهجر البيت؟ إنها تحتاج إلى الوقت حتى تحسم أمرها. قررت مؤقتا أن تحافظ على الغطاء الهش بينهما حتى تستعد للمواجهة النهائية، على أن عجلة التعاسة إذا دارت لا تتوقف. ذات صباح بعد أن تناول الإفطار حان موعد خروجه إلى العمل، فوقفت كعادتها تودعه عند الباب. فوجئت به يقول وهو يتحاشى مواجهة عينيها: سأبيت الليلة خارج البيت. هل أستطيع أن أعرف السبب؟ لدي عمل لا يقبل التأجيل، سأسهر لإنجازه في الورشة. هنا لأول مرة لم تستطع بيرتا السيطرة على مشاعرها، انفجرت تردد صراخها عاليا في أنحاء البيت: كفى يا كارل، لم أعد أحتمل أكاذيبك. أي عمل الذي سيجعلك تبيت في الخارج؟ ماذا تظنني؟ لست طفلة ولا مغفلة، أنا أعرف كل شيء. أنت تخونني، تخونني يا كارل. لماذا تعيش معي على الكذب؟ اتركني واذهب إليها ما دمت تحبها. كانت واقفة في مواجهته وقد وضعت يدها في وسطها، شعرها مهوش ووجهها حانق وعيناها الزرقاوان تعكسان غضبا ومرارة. بدت متنمرة مستعدة للقتال إلى النهاية، لكنها عندما نطقت الجملة الأخيرة اذهب إليها ما دمت تحبها تقلصت عضلات وجهها فجأة وأجهشت بالبكاء. تطلع كارل إليها بهدوء ثم قطب حاجبيه وظل صامتا وكأنه لا يفهم، ولم يلبث أن اقترب منها ومد ذراعيه نحوها محاولا احتضانها، لكنها دفعته بعيدا بقوة وصاحت: ابعد عني. عندئذ فجأة قبض على يدها بقوة وجذبها نحو باب الخروج فصاحت: ماذا تريد؟ تعالي معي. شد قبضته على يدها وجذبها بقوة. كان الجو خريفيا غائما والسماء مكفهرة تنبئ بأمطار قريبة. أخذ كارل يتقدم بخطوة سريعة غاضبة بينما بيرتا تحاول عبثا التملص من قبضته وقد كادت أن تنكفئ على وجهها أكثر من مرة. كان مشهدهما غريبا حتى إن بعض المرة توقفوا وأخذوا يتطلعون إليهما بفضول. لما وصلا إلى منزل آل ميلر دار بها حتى وصل إلى باب القبو وفتحه بالمفتاح مستعملا يده اليمنى بينما لا يزال قابضا بيسراه على يدها. دفع الباب بقدمه فأصدر صريرا عتيقا وانساح، جذبها إلى الداخل وأطلق يدها ثم أشعل المصباح. تحسست معصبها بيدها اليسرى ونظرت حولها. كان المكان مزدحما بأشياء غريبة، ماكينات كثيرة من مقاسات متنوعة، درجات عديدة من أحجام مختلفة ملقاة في الأرض، صبورة سوداء كبيرة مكتوب عليها عشرات المعادلات الرياضية، لوحات هندسية لمحركات معلقة على الحائط، مائدة خشبية كبيرة اصطفت عليها قطع مفكوكة من عدة محركات، مئات المسامير والصواميل موضوعة في عدة أوان بجوار المائدة. أجلسها كارل على المقعد الوحيد في القبو، ثم ارتكن بظهره إلى الجدار القديم المتساقط طلاؤه في أكثر من موقع، وأخذ يشرح لها ما يفعله بالتفصيل. راحت تتابعه ببطء ونظرة شاردة، وكأنها تزن ما يقوله وتحلله في ذهنها. شيئا فشيئا تحولت نظرتها من السخط إلى الدهشة. عندما فرغ وجهت له بعض أسئلة فأجاب بدقة واستفاضة. في النهاية لم يعد هناك ما يقال، ساد صمت عميق محمل بمعان كثيرة. اقترب منها كارل وفجأة جثى على ركبتيه وراح يقبل يدها وركبتيها وقال: بيرتا، أنا أحبك، لم أحب في حياتي امرأة غيرك، أعتذر لأنني انشغلت عنك كثيرا، لكنني أعمل من سنوات لتحقيق الحلم الذي أعيش من أجله، أملي أن أنجح يوما في اختراع عربة تسير بدون حصان، عربة تندفع بقوة المحرك. احتضنته بقوة، دست أنفها في شعره وهمست: أنا أيضا أحبك. تلك الليلة منحته جسدها كما لم تفعل من قبل، انفتحت أمامه كوردة أنعشها الندى. احتضنته بقوة كأنه عائد من سفر طويل، قبلت كل جزء في جسده، هدهدته وكأنه طفلها، كأن شكه الطويل في إخلاصه قد انقلب في لحظة إلى إحساس بالذنب، فأطلق طاقة فياضة من الحنان. بعد ذلك تعلمت بيرتا كيف تحب زوجها كما هو، لم تعد تسعى إلى تغييره. صار سيانة عندها أن يشرد بذهنه وهو معها أو يمضي طوال اليوم في الخارج. بعد استبعاد احتمال الخيانة لم يعد يقلقها شيء، إنه زوج مخلص مجتهد، مسيحي مؤمن صالح، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذا كانت لديه اهتمامات تستنفد وقت فراغه لا بأس، إنه على الأقل لا يسكر ولا يبدد أمواله في القمار أو مطاردة النساء كما يفعل أزواج كثيرون. عاشت بيرتا سعيدة مع كارل وأنجبت منه 4 أطفال، أخذت رعايتهم الجزء الأكبر من جهدها، وظل هو يقضي معظم وقته في الورشة عاكفا على العمل. وذات مساء بينما هي منهمكة في إعداد العشاء، انفتح باب المطبخ المفضي إلى الحديقة وظهر كارل وقد تلطخت يداه بالشحم وصاح: بيرتا، اتركي كل شيء وتعالي فورا. لم تفهم، لكن الفرح الطاغي على وجهه سرعان ما انتقل إليها، فجففت يديها ثم خلعت فوطة المطبخ وانطلقت خلفه. كان من فرط العجلة قد ترك باب الورشة مفتوحا، ما إن دخلت حتى رأت شيئا غريبا، دراجة عملاقة لم ترى مثلها من قبل، 3 عجلات كبيرات، 2 في الخلف وواحدة في الأمام، تحمل مقعدا عريضا يتسع لشخصين، وخلفه جسم معدني يتدلى منه حزام جلدي أسود. تطلع إليها كارل وأطلق صيحة وصفق بيديه، احتضنها بقوة ورفعها من فوق الأرض وهو يغرق وجهها بالقبلات. بدأ وكأنه لا يتحمل السعادة، صاح بحماس: بيرتا، هذا أعظم يوم في حياتي، لقد صنعت أول عربة بمحرك في التاريخ. اقترب من العربة وأمسك بالحزام الجلدي واستمر في الصياح: انظري، إنها لا تحتاج إلى حصان ليجرها، لكنها تتحرك بدفع هذا المحرك. أوه، هذا عظيم، شكرا للرب. هكذا هتفت بيرتا وقد بدأت تدرك أهمية ما يحدث. ولم يلبث كارل أن قال بصوت حالم: غدا سأسجل الاختراع باسمي، سوف أحصل على تمويل لإنشاء مصنع لهذه العربات، سيكون اسمها عربة بينز، سنبيع 1000 العربات ونكسب الملايين. بان التفكير على وجه بيرتا ثم قالت بصوت هادئ: كارل، هل تعتقد أن الناس سيقبلون على شراء هذه العربة؟ سوف يستغنون عن الجياد ويركبون عربتك عربة بينز؟ طبعا، لا أعتقد يا كارل أن الأمر بهذه السهولة، الناس يتركون عاداتهم بصعوبة، كما أنهم لا يمكن أن يدفعوا نقودهم في سلعة لا يعرفون عنها شيئا. تطلع إليها كاريل مفكرا، ونهضت هي من مقعدها ببطء. تقدمت نحوه وقد اكتسى وجهها بطابع من العزم. أخذت رأسه بين يديها وطبعت قبلة على جبينه وهمست: كاريل، أنا سعيدة مثلك بالاختراع وفخورة بك، لكن عملنا لم ينتهي، إنه بالكاد يبدأ. في اليوم التالي شرعت بيرتا في تنفيذ خطتها. استدعت توم ميزنبرغ، أشهر مصور في المدينة، عجوزا في السبعين، طويلا ونحيفا وشعره أبيض تماما، ثيابه رثة مجعدة وكأنه ينام بها. جاء ثملا كعادته، وأصر على قبض أجره كاملا مقدما، ثم قضى النهار كله في التقاط صور للعربة من زوايا مختلفة. انتظرت بيرتا حتى انتهى من تحميض الصور، ثم اختارت أفضلها ووزعتها بنفسها على الصحف المحلية. طلبت نشرها مع إعلان مدفوع القيمة، ظهر في عدد الأحد بالصيغة التالية: يسر المهندس كارل بينز أن يعلن لأهالي مدينة مانهايم أنه بعد سنوات طويلة من العمل الشاق قد توصل إلى اختراع عربة بينز، أول عربة في التاريخ تسير بالدفع الذاتي. هذه العربة لا تحتاج إلى حصان يجرها، وإنما يدفعها محرك صغير يعمل بوقود الغازولين. إنها وسيلة جديدة مدهشة للانتقال، تجعل حياتنا أسهل وأجمل. ولسوف يقيم كارل بينز معرضا لسيارته يوم الأحد الموافق 15 مايو القادم أمام منزله في تمام الواحدة بعد الظهر، والدعوة عامة. أثار الإعلان ضجة كبرى في مدينة مانهايم، سرعان ما انتقلت إلى المدن المجاورة. احتدم الجدل حول الاختراع الجديد. معظم الناس استغربوا الأمر وتساءلوا كيف يمكن لعربة أن تسير بغير أن يجرها حصان. ظل أكثر الناس يتأرجحون بين الشك والتصديق. بعضهم من المتحمسين للعلم والتطور صدقوا الفكرة ودافعوا عنها. بعضهم استهزأوا علنا بكارل بينز وعربته المزعومة، بل أن أبرز المعارضين وأكثرهم شراسة كانوا المسيحيين المتزمتين الذين أخذوا يرددون في كل مكان: إن دفع العربة بدون حصان مسألة مستحيلة، لأن الرب لم يخلق هذا الكون عبثا، وقد خلق لنا الجياد خصيصا لتجر عرباتنا. إنه ناموس أزلي لا يمكن لكارل بينز أو سواه أن يغيره. جاب هؤلاء المتطرفون كل مكان في مانهايم ليؤكدوا للناس بصوت منذر ونظرات حانقة كارهة: أيها المؤمنون بيسوع، إن العربة الجديدة ليست اختراعا، وإنما واحدة من حيل الشيطان التي لا تنتهي حتى يفتتن المؤمنون ويهتز إيمانهم بالرب. كارل بينز ليس عالما ولا مخترعا، وإنما هو مشعوذ يتصل مع زوجته بالأرواح الشريرة. لكن أحابيل الشيطان أضعف من خيط عنكبوت كما أكد الرب نفسه، وسترون بأنفسكم أن نهاية الزوجين المشعوذين ستكون مروعة. هكذا عاقبة كل من باع روحه للشيطان. اشتد اللغط حول عربة بينز، واشتبك المعارضون والمؤيدون والمتشككون في نقاش لا ينتهي، حتى لم يعد لأحد حديث آخر في مانهايم. وفي الموعد المحدد للمعرض كان كارل وبيرتا قد أعدا كل شيء بإتقان. أحضر العربة من الورشة ووضعها أمام باب منزلهما، وقد اجتهد كارل في تنظيفها وتلميع أجزائها المختلفة حتى صار منظرها مبهجا فعلا. امتلأ الشارع عن آخره بالمتفرجين الذين ظلوا يتوافدون بلا انقطاع. احتشدوا في الطرق المؤدية للمنزل، وتدفع بعضهم إلى مدخله حتى اضطرت الشرطة للتدخل من أجل فرض النظام. أحاط الجنود بالعربة المغطاة لمنع الناس من العبث بها، وانتشروا في تمام الساعة الواحدة في كل مكان من أجل تنظيم الجمهور ومنع الشغب. ظهر كارل بينز بصحبة زوجته. كان يرتدي بدلة لونها رصاصي فاتح وقميصا أبيض وببيونا أحمرا قانيا. أما زوجته بيرتا فقد ارتدت ثوبا أزرق سماويا في غاية الأناقة، اشترته خصيصا لهذه المناسبة، وقبعة من نفس اللون تتدلى منها شرائط بيضاء. سار الهمس وشيئا فشيئا تحول إلى لغط. شق الزوجان طريقهما بصعوبة بين المتجمهرين حتى وصلا إلى العربة المغطاة، ثم بحركة واحدة خاطفة نزع كارل الغطاء فظهرت العربة. وهنا لم يستطع الناس السيطرة على مشاعرهم، فتعالت الصيحات والضحكات العصبية. وقف كارل يتطلع إليهم، بدا كأنه يريد أن يتكلم. ارتفع أكثر من صوت يدعو الحاضرين إلى الهدوء، ولما ساد الصمت قال كارل بصوت متحشرج من أثر الارتباك: أيها السيدات والسادة، أشكركم على الحضور، وأؤكد لكم أنكم تشاهدون الآن بداية عصر جديد. إنكم تعيشون لحظة يتغير فيها العالم. يوما ما ستحكون لأحفادكم أنكم رأيتم أول عربة من طراز بنز. ها هي أمامكم، إنها عربة لا تحتاج إلى حصان، لكنها تندفع ذاتيا بواسطة محرك قمت بتركيبه في المؤخرة، كما أن قيادتها بسيطة كما سترون بأنفسكم الآن. اتكأ كارل بقدمه اليمنى على الدواسة الصغيرة المتدلية من العربة، ثم صعد وجلس إلى مقعد القيادة. ساد صمت عميق، وتدافع الناس إلى الأمام ليشاهدوا ما يحدث بالتفصيل. انحبست الأنفاس وتعلقت أنظار الناس جميعا بكارل بنز، الذي جهد حتى نجح في الاحتفاظ بابتسامة الثقة التي ظهر بها من البداية. وضع يده اليمنى على مقبض القيادة، وأمسك بيده اليسرى حزام المحرك الجلدي الأسود، شده مرة واحدة بعنف، فأصدرت العربة زمجرة عالية غاضبة ونفثت دخانا كثيفا، ثم قفزت إلى الأمام. فتعال من الناس صراخ جماعي حاد ملتاع، كأنهم على ظهر سفينة تتأرجح بقوة قبل أن تغرق في المحيط، كأنهم حتى تلك اللحظة كانوا في قرارة نفوسهم غير مصدقين أن ما يحدث أمامهم حقيقي. انطلقت العربة في الشارع، والناس يركضون خلفها وهم يصيحون ويصفقون ويهللون. بدا كارل مسيطرا عليها تماما، يوجهها بسهولة واقتدار كأنه فارس بارع يخضع جواده لمشيئته. تقدمت العربة بسرعة إلى الأمام، واستطاع كارل أن يوجهها على الطريق الرئيسي، فظلت تتقدم والناس يركضون خلفها. نجح كارل تماما لدرجة أن بيرتا على وجهها ابتسامة ظفر وهي تتابع بنظرها. دار كارل مع الطريق بنجاح، وعندما حاذ الشجرة الكبيرة جذب ذراع الفرملة المعدني المثبت في المحرك ليوقف العربة. جذبها بقوة عدة مرات، لكن الذراع للأسف لم تستجب. حاول كارل جاهدا أن يتحكم في مقبض القيادة، لكن العربة المنطلقة الآن بأقصى سرعتها بدت فجأة وكأنها أعلنت العصيان. انحرفت بقوة وقفزت على الرصيف، وفي لحظة واحدة فقدت توازنها، ثم ارتطمت بالشجرة وانقلبت. هكذا نزل المشهد الأخير. السيارة مقلوبة وعجلاتها تئز وتدور، بينما المحرك يزمجر وينفث دخانا كثيفا. بدت العربة حينئذ كأنها حشرة كابوسية عملاقة انقلبت على جنبها وعجزت عن استعادة وضعها الطبيعي. كان كارل محشوا تحتها، فاختنق بالدخان وأخذ يسعل بشدة، وبذل مجهودا مضنيا حتى أفلح أخيرا في الخروج، وقد تلوث بالشحم تماما، وجهه ويده وبدلته الأنيقة. ساد صمت عميق وثقيل. من فرط الذهول احتاج الناس لبضعة لحظات حتى يستوعبوا ما حدث، ثم فجأة انطلقت كل مشاعرهم المكبوتة دفعة واحدة. أخذوا يصيحون ويقفزون ويضحكون بشدة وكأنهم جنوا. ترك كارل السيارة كما هي وانسحب منكس الرأس عائدا إلى منزله وبيرتا خلفه، وكان عليه أن يتحمل تعليقات ساخرة شامتة انهالت عليه كالسهام المسمومة من كل اتجاه. حسنا يا سيد بنز، أظن أن جر العربات بالخيول أفضل بكثير من هذه الشقلبة. أتريدني أن أترك عربتي وحصاني لأركب صندوق الموت هذا؟ نشكرك يا سيد بينز على هذه الفقرة الفكاهية، أقترح عليك تقديمها في السيرك. هذا جزاء من يتحدى قوانين الرب. قل لشيطانك في المرة القادمة أن يصنع لك عربة متقنة. فشل العرض تماما، وحملت الأيام التالية للزوجين الحسرة والشماتة. تحولت عربة بينز إلى مادة السخرية الأولى في مانهايم، وبقدر اهتمام الصحف بالاختراع في البداية صار تهكمها لاذعا. كان الناس يلقون كارل بينز في أي مكان بنظرات وعبارات ساخرة، إلى درجة أنه صار يقلل قدر الإمكان من ظهوره في الأماكن العامة. أسوأ ما في الأمر، هؤلاء المتسكعون السكارى الذين كانوا يفرغون من عب الخمر في الحانة في وقت مبكر ثم لا يجدون ما يفعلونه فيقررون الذهاب إلى كارل بينز للتفرج على عربته. كانوا جميعا يتصرفون بنفس الطريقة، يدقون الباب بوقاحة ويصطنعون هيئة الجد، ثم يطلبون منه مشاهدة العربة التي تسير بدون حصان لأنهم يفكرون في شرائها. كان كارل يدرك من البداية أنهم عابثون، لكنه يضع في اعتباره احتمالا ضئيلا أن يكونوا قد جاءوا فعلا لشراء العربة. كان يقودهم إلى الورشة، وما إن يقف أمام العربة ويبدأ في شرحها لهم حتى ينهالوا عليه بالأسئلة والتعليقات الساخرة. عندئذ يتأكد له أنه يسخرون منه فيتركهم بهدوء وينسحب صامتا. يجلس على المقعد في الركن ويظل صامتا حتى يستنفذ طاقاتهم الشريرة وينصرف. تحمل كارل كل هذه الألام، وظلت بيرتا تؤازره بكل قوتها، إما بالمواساة الصريحة وإما بتجاهل الموضوع ومحاولة التصرف بطريقة طبيعية والترويح عنه بأية طريقة، على أن خيبة الأمل كانت أشبه بسحابة سوداء ثقيلة راحت تظلل الزوجين أينما ذهبا ومهما قالا أو فعلا. في يوم حار من شهر أغسطس عام 1888 اقترحت بيرتا على كارل أن يتناولا عشاءهما في حديقة المنزل. كانت قد صنعت له طبق الدجاج المشوي الذي يحبه، وشربا معا زجاجة من النبيذ الوردي المثلج المنعش. حاولت بيرتا أن تجعل العشاء ممتعا أو على الأقل عاديا، يتحدثان خلاله على أمور أخرى غير موضوع العربة والعرض الفاشل. مضى كل شيء على ما يرام حتى ظهر فجأة رجل في نحو 50 بجوار باب الحديقة. كان يرتدي قميصا أبيض وبنطلون أزرق. تطلع إليه زوجان فألقى عليهما تحية المساء وقال بصوت مرتفع: عفوا يا سيدي، هل أنت كارل بينز الذي اخترع العربة التي تسير بدون حصان؟ نعم، أريد أن أراها من فضلك. صمت كارل لحظة ثم تطلع إليه وقال بصوت عميق: ليس لدي ما أطلعك عليه، آسف يا سيدي. كيف ذلك؟ أريد أن أرى العربة التي اخترعتها. أطرق كارل قليلا ثم رفع رأسه نحو الرجل وكرر الإجابة بهدوء: ليس لدي ما أطلعك عليه. ظل الرجل ينظر إليه ثم انحنى وقال بأدب: حسنا يا سيد بينز، آسف على إزعاجك، طاب مساؤك. تلك الليلة لما دخل الزوجان ليناما ظلا مستلقيين في الظلام متجاورين صامتين تماما، ثم مدت بيرتا يدها لتحتضنه وكأنما كان ينتظرها. زحزح جسده وألقى برأسه على صدرها، سألته بصوت حان: لماذا رفضت أن تعرض العربة على الرجل؟ لذ بالصمت لحظات ثم تنهد وقال بصوت خافت وكأنه يحدث نفسه: سئمت من دور المهرج يا بيرتا، لم أعد أتحمل نظرات الشك والأسئلة الوقحة وضحكات التهكم. إنهم حمقى لا يدركون قيمة ما أنجزته. كفى يا بيرتا، لقد فشلت يا عزيزتي، هذه الحقيقة التي يجب أن أواجهها. كنت أركض لأعوام طويلة خلف السراب، كنت أطارد أشباحا. سكت قليلا ثم استطرد هامسا: استحلفتك بالمسيح يا بيرتا، لا تحدثيني عن هذه العربة أبدا. كان رأسه لا زال على صدرها، استغرقا في الصمت من جديد وأحست بجسده يختلج. كان كارل يبكي، أحست بغصة تمزق قلبها، احتضنته بقوة. ظلا متلاصقين حتى سمعت أنفاسه المنتظمة وأدركت أنه نام. عندئذ جذبت يدها بخفة وأزاحت رأسه برفق ووضعته على الوسادة. ظلت جالسة في الفراش مستيقظة تحدق في الظلام وتفكر، ولما تسلل الخيط الأول من الضوء عبر النافذة المفتوحة كانت قد اتخذت قرارها. تسللت على أطراف أصابعها وفتحت الدولاب وسحبت ملابسها في الظلام، ثم نزلت على الدرج وارتدتها في حجرة الاستقبال. أيقظت ولديها يوجين وريتشارد البالغين آنذاك من العمر 12 و14 عاما، وطلبت منهما أن يغتسلا ويرتديا ملابسهما بأقصى سرعة. ولما سألها إلى أين ستذهب بهما دمدمت قائلة: سأخبركما فيما بعد. فتحت باب الخروج بحذر لئلا يصدر صوتا، ثم توقفت وكأنها تذكرت شيئا. تركت الولدين واقفين وعادت إلى المطبخ والتقطت ورقة وقلما ثم كتبت بخط كبير: كارل، لا تقلق علينا، ذهبنا لزيارة أمي وسوف نعود غدا. علقت الورقة في مكان واضح حتى يقرأها عندما يستيقظ، ثم أغلقت الباب وأمسكت جيدا بالولدين وانطلقت إلى الورشة. فتحت الباب ودفعت مع ابنيها العربة إلى الشارع، ثم ساعدتهما على الركوب وجلست على المقعد بينهما وأمسكت بالحزام الجلدي بيديها الاثنتين وشدته بأقصى ما تملك من قوة. عندئذ زمجر المحرك وأطلق دخانا كثيفا وقفزت العربة إلى الأمام. ارتفع أذان الفجر ففتحت رقية عينيها ورددت الشهادة همسا، ثم انسلت من الفراش وأغلقت باب الحجرة برفق لئلا توقظ زوجها عبد العزيز. اتجهت إلى الحمام وأقعت أمام الوابور وأشعلته، ولما اطمأنت إلى قوة النار وضعت عليه الإناء الكبير الممتلئ لحافته بالماء، ثم ذهبت إلى المطبخ. أعدت صينية الإفطار للضيوف وسندويتشات المدرسة للأولاد، ولما عادت إلى الحمام كان الماء يغلي، فأخذت غيارها ودخلت. الحمام الصباحي عادة اكتسبتها منذ بداية الزواج، كانت آنذاك تقيم في الصعيد مع حماتها رحمها الله التي كانت تراقب مرات استحمامها لتعرف متى نامت مع عبد العزيز. من هنا كان الاستحمام كل صباح طريقة ناجحة للتغطية على حياتها الخاصة. مع الوقت تعودت أن تبدأ يومها بذلك الإحساس بالانتعاش. بعد أن تستحم تجفف جسدها بعناية وترتدي جلبابا نظيفا مكويا، تصعد السلم وهي تحمل صينية الإفطار المغطاة بالسلك وتضعها أمام باب حجرة الضيوف. حجرة الضيوف فوق السطح، وهي مخصصة لمبيت أقارب الأسرة الذين ينزلون من الصعيد إلى القاهرة لسبب أو لآخر، للعلاج أو استخراج الأوراق أو التجارة. حجرتهم فوق السطح متسعة وفيها حوض وملحق بها دورة مياه وسلم خاص منفصل. بيت عبد العزيز مفتوح دائما للأقارب، وهو يعتبر ضيافتهم واجبا عليه تماما مثل رعاية أولاده. بدأت رقية في إيقاظ أولادها. محمود الأصعب توقظه أكثر من مرة لأنه يعاود النوم، تتعامل معه بصبر، تسامحه مهما يرتكب من الأخطاء. بعد شهور من ولادته لاحظت أنه بطيء الحركة والاستجابة، عرضته على طبيب كبير في أسوان فقال إنه سيعيش دائما متأخرا بعض الشيء في الإدراك عمن هم في سنه. ذهب محمود إلى المدرسة تحصيل حاصل لأنه يعيد الإعدادية للمرة الثانية، وهو ينفق كل مصروفه ووقته في رفع الأثقال وتنمية عضلاته حتى صار كالمارد وهو لم يتجاوز 17 من عمره. بعد المحاولة الأولى مع محمود تذهب رقية لإيقاظ الكبيرين سعيد وكامل. كامل رقيق كالنسمة، ما إن تمسح بيدها على رأسه حتى يفتح عينيه وينهض فيقبل يدها، ثم يتولى هو إيقاظ سعيد. تحب أن تترك صالحة للنهاية لكي تمنحها وقتا أزيد للنوم. بعد أن يغتسل الأولاد ويرتدون ثيابهم يجلسون حول المائدة، تجتهد رقية حتى يكون الإفطار شهيا، بيض وجبن وفول وخبز طازج مع الشاي واللبن. بعد ذلك تجلس مربعة الساقين على الأريكة وفي يدها اليسرى مسبحتها الخضراء ذات 99 حبة. يصطف الأولاد وينحنون أمامها واحدا بعد الآخر، تضع يدها على رؤوسهم وترقيهم بآيات القرآن، تمنعهم من النزول معا اتقاء للحسد. يقول الناس هؤلاء أولاد حمام وينظرون إليهم فتصيبهم أمراض وكوارث. تصر على خروجهم تباعا، لا يخرج أحدهم من الباب إلا عندما يصل من قبله إلى نهاية الشارع.